ليش نتعارك ونحن كلنا سوا؟ اسمع قلبك بتعرف الحقيقة، اسمع قلبك ويعرف الحقيقة، بيني وبينك غياب طويلة، ليش نتعارك ونحن كلنا سوا؟ ليش I'm not afraid. lost instruments heard through forgotten walls. Pavement music broadcast in this desert night. Thank you. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. We'll be right back. خطفني فوق الحسام وخدني وياه جزيرة فيها الوحوش الوان فارس جميل البلامة خطفني فوق الحسام وخدني وياه جزيرة فيها الوحوش الوان وبسرعة سلي سيفه بشجاعة الفرسان وبسرعة شجعت الفرسان لقيت وحوش المدينة أشلاء في كل مكان أنا قلت ولا زمان فارس جميل البلامة Fun, baby. ever exist.